يقول السائل: ذكرتم فيما سبق أن المبتدع يبغض من وجه ويحب من وجه آخر لأن عنده أصل الإيمان، فكيف نوجه كلام من قال من السلف أن من شهد جنازة مبتدع كان في سخط الله تعالى حتى يرجع؟ دائما أنا أنصح طلاب العلم أن ما جاء من كلام أهل العلم من كلام السلف ينبغي أن يفسر بالرجوع إلى الأصول، لأن لا يمكن أن يكون كلام السلف معارضا للأصول ومعارضا للأدلة. ومن الناس من يأخذ بهذه الآثار ويهدم بها أصول الشرع ويتناسى ما دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من الصلاة على مسلم، وإنما كان قد يؤدب بعض من حصل منه تقصير فيمتنع من الصلاة عليه ويأمر غيره أن يصلي، فترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة وقال: صلوا على صاحبكم. انظروا إلى الفقه، ماذا قال شيخ الإسلام في هذا الموطن؟ قال رحمه الله: ولا يجوز أن يجمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم. قال: وإذا تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا جميعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة عليه وهذا غل من الغنيمة وهذا صاحب دين؟ فدل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أنه مقصر، ودل قوله صلوا على صاحبكم أن الصلاة عليه مشروعة. ولهذا لو رجعت إلى كتب الفقه وإلى بحث العلماء لحكم الصلاة على المسلم، وعندما نقول مسلم ليس بمشرك، وعندما نقول مسلم لا يلزم أن يكون سالما من البدع والمعاصي، فإن المسلمون مجمعون وعلماءهم مجمعون على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين فاسقا أو مطيعا، لكنهم أيضا يقررون مشروعية ترك الصلاة على المقصر وعلى العاصي وعلى المبتدع. لماذا؟ من باب الزجر لغيره عن مثل فعله. هذه عبارة شيخ الإسلام، قال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين زجرا لغيره عن مثل فعله، ولم يتركها معتقدا أن الصلاة على العاصي أنها غير جائزة. إذن هذه المسائل ينبغي أن نتنبه لها، وأن هذه أصول مقررة. قول بعض السلف يعني ما تحذيرهم من المشي في جنازة المبتدع، هذا في مقام التعظيم لأهل البدع وفي مقام توقير أهل البدع وفي مقام عدم الإنكار عليهم. وأما إذا أنكر على المبتدع وبين حاله وحذر من بدعته فإن هذا لا يعني أن تعطل الحقوق الواجبة للمسلمين فيما بينهم. ولو قلنا بهذا ما صلينا على أحد من المسلمين، لأنه ما من مسلم إلا فيه تقصير وله ذنوب، ولكن هذه من رحمة الله إن شرعت الصلاة على كل مسلم. وأما من بلغ في تقصيره إلى حد الشرك والعياذ بالله هذا الذي لا يصلى عليه. أما من كان مسلما موحدا وله قصور وتقصير في بدع وفي المعاصي فإن هذا تشرع الصلاة عليه بإجماع العلماء ولم يخالف في هذا أحد. ومن كان في شك فليرجع إلى كلام العلماء عند في كتاب الجنائز وفي حكم مشروعية الصلاة على المسلمين. أما أن يكون حظ بعض طلاب العلم أن ينظر في بطون الكتب وينتزع أثرا عن السلف وهو لا يفقه ولا يعرف مقصود السلف ويبني عليه أحكاما لا يدرك خطورتها، هذا شيء خطير. ما كفر المسلمون وما استحلت الدماء إلا بالأخذ بأطراف النصوص أو بأخذ ببعض الكلام المجمل، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المدينة على كل من أظهر الإيمان وقد كان في المدينة من المنافقين ما نزل القرآن بوصفهم، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لعله منافق لعله كذا، وإنما كانوا يصلون على كل من مات مظهرا للإسلام. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين لحذيفة، فكان حذيفة لا يصلي على من علم أنه من المنافقين، وأما بقية الصحابة فكانوا يصلون على كل من أظهر الإسلام، وهذا من رحمة الله أن من أظهر الإسلام تشرع الصلاة عليه حتى ولو كان عنده نفاق، فأمره إلى الله، لأن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، حسابهم إلى الله، فكل من أظهر الإسلام صلينا عليه. يوم القيامة لا ينتفع بهذا الدين إلا من كان صادقا مؤمنا، ولكن في أحكام الدنيا كما قرر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعاملون من كان مظهرا للإسلام في المدينة معاملة المسلمين، مع أن القرآن نزل بأن فيهم وفي هذا المجتمع من المنافقين ما أخبر الله بصفاته. يقول السائل: رجل حضر إلى العمرة مع زوجته وأخت زوجته، فهل يجوز أن يسكن الثلاثة في غرفة واحدة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها لأنه ليس بمحرم لها، وإذا حصل هذا فلا يجوز أن تسكن معه في مكان واحد وأن يخالطها وتخالطها، بل يجب أن تكون في مكان بحيث لا يخلو بها ولا ينظر إليها، والأصل أنها لا يجوز لها السفر مع زوج أختها وإنما تسافر مع محرم لها. هل النفس اللوامة تكون مع الصالحين ولماذا؟ بلا شك النفس اللوامة لا تكون إلا للصالحين، ولهذا النفس الأمارة هي للمقصرين، وأما الصالح ما من صالح إلا ونفسه تلومه. هذا أبو بكر خير الأولياء كان يلوم نفسه، كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ويقول ليتني شعرف في جبين عبد مؤمن، وهذا عمر يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له، وهكذا الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم، كانوا يلومون أنفسهم. وما قوي إيمان رجل إلا صاحبه لوم النفس. كان ابن عباس في وجهه خطان، نقل في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في خديه خطان أسودا من كثرة البكاء، وكل هذه الشواهد تدل على خوف المؤمنين وعلى لوم النفس، وهذه النفس اللوامة تحصل للمسلم في بعض الأحوال، وإن كان هؤلاء الأخيار تغلب عليهم النفس المطمئنة، ولكن الصحيح أنه المؤمن يجمع بين طمأنينة النفس وبين لوم النفس أحيانا، ولا يحصل له دائما الطمأنينة وعدم الخوف، فإنه لا بد له من خوف، كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين وعلى أهل الكمال منهم الأنبياء والرسل أنهم يخافون ويخشون على أنفسهم. فالنفس اللوامة هي النفس المؤمنة، والنفس الأمارة هي التي قصرت، وصاحب الذنوب والعياذ بالله أن تكون نفسه آمرة له بالمعصية، وأما النفس اللوامة فهي تطلب الخير وتلوم على التقصير. قول السائل: هل يجوز الذهاب إلى العمرة في مكة ثم رجوع إلى المدينة للاعتمار مرة أخرى في نفس السفر، علما بأني من بلد خارج السعودية؟ إذا رجع إلى المدينة بغير نية الاعتمار ثم نشأت له نية بعد ذلك لا بأس، وأما أن يخرج من مكة ليأتي إلى المدينة ثم يرجع إليها هذا خلاف السنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. يقول السائل: هل يجوز صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى في الحرم؟ نعم بلا شك، إذا انقضت الجماعة وفات الإنسان الجماعة الأولى يصلي جماعة ثانية، وإذا انقضت الثانية وأقيمت جماعة صلى، لكن المنهي عنه هو الجمع بين جماعتين في وقت واحد، كان يأتي بعض الناس يدخل والإمام في التشهد فيقيم جماعة، هذا خطأ وخلل كبير، بل يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد، ولا يجوز أن تقام جماعتان في وقت واحد. قول السائل: علم بالله تعالى أعظم من العلم بالعبادة، كيف نحقق ذلك في أنفسنا وأولادنا وتلاميذنا، وماذا ندرسهم ليتحقق ذلك؟ العلم بالأسماء والصفات، هذا طريق العلم إلى الله عز وجل، العلم بالأسماء والصفات. كما قال العلماء: العلم يحصل بأحد ثلاثة أمور، إما برؤية المعلوم أو برؤية شبيهه أو بوصفه، والله عز وجل لم نره بأعيننا وليس له مثيل فيقاس عليه، فلم يبق من طرق العلم به إلا العلم بالأسماء والصفات، وهو ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. والمحروم والمحجوب والمخذول من ظن أن الأسماء والصفات تشبيه وتجسيم، فحرم هذا الخير. والموفق من هداه الله لطريق السلف، ومعرفة هذه الأسماء والصفات ومراقبة الله بها واستحضار عبادة الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. يقول السائل: نريد منكم توجيها في بعض الأمور المهمة، منها على سبيل المثال: هناك كثير من المصلين ينامون نوما ثقيلا إلى حد الشخير، ثم يقوم يصلي دون أن يتوضأ، ناهيك عن طريقة النوم. بلا شك أن النوم المستغرق الذي هو مظنة أن الإنسان لا يدري ما حصل منه، فهذا ينقض الوضوء على الصحيح، ولأن النائم لا يدري ما حصل منه، ولهذا من استغرق نومه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وبعض الناس يقول: أنا ما شعرت بشيء. النائم لا يشعر بشيء، ولهذا ينبغي له إذا نام أن يتوضأ. والصحيح أن النوم في نفسه ناقض على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا استغرق، لأنه مظنة انقضاء، مظنة انتقاض الطهارة. نعم. ثانيا يقول: الله تعالى أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، والذي نلاحظه أن هناك كثير من المصلين يرتدون ثيابا لا تليق ببيوت الله تعالى خاصة الحرمين الشريفين، مثل الملابس الرياضية والملابس الضيقة وكذلك المتسخة. بلا شك أن هذا مما يخالف الزينة التي أمر الله عز وجل بها عند الصلاة وعند المساجد، خاصة الملابس القصيرة، بعضها لا يستر العورة، لا يليق بمسلم، كيف تصح صلاته بهذه الملابس؟ وأحيانا الملابس ضيقة مثل البناطيل تنحسر على البدن، للأسف ترى أمامك من تنكشف عورته السوءة في الصفوف، ترى للأسف، فأصبح الإنسان يغض البصر، يخشى أن تقع عينه على عورة مسلم لكثرة جهل الناس اليوم. كنا ما كنا نرى هذا قديما، الآن يأتي من بلباس ضيق، لربما يأتي بلباس ينحسر عن العورة ويصلي، يعني بلغ الإنسان أنه ما يستطيع يأخذ لباسا تصح به صلاته. فينبغي المسلم أن يحرص على عبادته وأن يكون همه هذا الدين من حيث الطهارة ومن حيث اللباس، وأن يكون معتنيا بدينه أعظم من أن يأتي بدنياه. بعض الناس لا يبالي بهذه الصلاة كيف يؤديها، ولا اللباس الذي يدخل به المسجد، وكذلك النظافة فإنها مطلوبة، لا يجوز الإنسان يؤذي غيره برائحة، وأن يأتي بلباس لا يكون صالحا للصلاة، إما أنه قد تصحبه نجاسة، وإما أن يكون فيه رائحة مؤذية للناس. ويقول الملاحظ أيضا: نجد بعض من يتحدثون في أمور الدنيا، هناك من يرفعون أصواتهم في البيت. هذا أيضا من الملاحظات التي تحصل، ونرى أن بعض الناس وخاصة بعض من لم يتأدب ويعرف أحكام هذا المسجد ينادي صاحبه من مكان بعيد، وهذا قبل سنوات ما كنا نسمع، كان الرجل إذا دخل المسجد وأراد أن يحدث غيره أصغى إليه بصوت منخفض ولا يكاد يسمع به من جانبه. الآن بعض الناس يتكي على ساره ويكون له صديق في آخر المسجد ينادي بأعلى الصوت: يا فلان ترون هذا؟ هذا مما يتنافى مع أدب المسجد. كان عمر رضي الله عنه يؤدب من رفع صوته في المسجد، فمن أراد أن يحدث غيره فليأتي إليه ويحدثه. فرق بين الطريق والشارع وبين المسجد. هذا المسجد ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأدب عند دخول مسجده، أن يكون متأدبا بأدب المسجد وأن يكون معظما لشعائر الله ولعبادة الله عز وجل. يقول السائل: إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى ومعرفة ذلك، وهذا العلم لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة، مما يدل على أهمية العلم بتوحيد الألوهية. هذا لم يدخلهم في الإسلام صحيح، لكنه لن يدخل رجل الجنة بدون هذا التوحيد. فبعض الناس يرى، وهذا كما قرره أهل العلم في مقام التذكير بأهمية توحيد العبادة لمن أخل به، لكن لا ينبغي أن يظن أن التهوين من توحيد الربوبية، بل نقول أيضا لو أن رجل حقق توحيد العبادة وأخل بتوحيد الربوبية فإنه لن يدخل الجنة، بل هو مشرك. الشرك في الربوبية أقبح من الشرك في الألوهية، فهذا التوحيد أعظم وهو الأساس لتوحيد الربوبية. فلا ينبغي أن يظن أن العلماء عندما تكلموا في أهمية توحيد العبادة أن يظن أن هذا يؤدي إلى التهوين من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مداره على الإقرار بأنه خالق، بأنه هو الذي رزق، بأنه هو الذي أوجد، بأنه هو الذي يدبر شؤون خلقه، وهذا له أثر عظيم في التوكل على الله وفي العبادة، وهو الأساس لتوحيد الألوهية. نعم. يقول السؤال: هل يجوز الدعاء باستعجال الموت؟ لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت ولا أن يدعو به، ولكن إن رأى بلاء أو خشي فتنة أن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن في الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كنت تعلم أن في الموت راحة لي فاختر لي ما تعلم أنه خيرا لي. يعلق هذا على علم الله عز وجل. يقول السؤال: ما هي نقطة الضعف التي تسبق المعصية بعد أن يمر الإنسان بمرحلة توبة وإنابة سعيدة، ثم لا يجد نفسه إلا وقد وقع في نفس المعصية التي ظن أنه قد تاب منها؟ أشياء كثيرة، منها الجهل بالله، منها النفس الأمارة، منها الشيطان، منها الجلساء.